يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت للبرنامج، باعثتها المرسلة زاي ميم، تقول في أول سؤال لها: أمر الله تعالى بشكره على نعمه، وقد قال عن الشاكرين: وقليل من عبادي الشكور، كيف يمكن لي أن أكون من الشاكرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشخص يكون شاكرا، ومن وجوه الشكر العمل بطاعة الله قولا واعتقادا وفعلا، وترك معصية الله قولا وفعلا واعتقادا. فإذا اجتمعت هذه الأمور عند الشخص فإنه يكون شاكرا. ومن وجوه الشكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بنعم ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيتجدد الشكر بتجدد هذه النعم، ويتجدد الشكر أيضا بدفع النقم التي يدفعها الله جل وعلا، ويحصل أيضا بالصبر عند حصول الأمور التي يكون فيها ابتلاء، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالشاكر قد يكون في أدنى درجة من الشكر، وقد يكون في درجة متوسطة، وقد يكون في درجة عالية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: في حصولها على شهادة التدريس، شهادة المعلمات، وفي الاختبارات حصل منها غش في بعض المواد وتخرجت ونجحت. سؤالي: إذا تعينت أو اشتغلت بهذه الشهادة فما حكم الراتب؟ الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، وهذا عام في الذكر والأنثى والعالم والمتعلم والغني والفقير، عام لجميع المكلفين، فلا يجوز لأحد أن يصدر منه غش لأحد، هذا أصل متقرر. أما بالنظر إلى هذه المسألة ف فإذا كان الغش الذي حصل من هذه السائلة ليس له أثر على المسؤولية التي قامت بها، وهذه المسؤولية التي قامت بها تتناسب مع مستواها الدراسي، بحيث لو ما صدر منها غش لقامت بهذه المسؤولية، فحينئذ ليس لها أثر بالنظر إلى الوظيفة، لكنها تستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: تصلي قبل الفجر ركعتين، والضحى 12 ركعة، وقبل الظهر 4، وبعده 4، وقبل العصر 4، وقبل المغرب 2، وبعده 2، وبعد العشاء 4. تقول: ما حكم المداومة على هذه النوافل، علما بأنها تسأل بالذات عن الضحى؟ هل الزيادة إلى 12 ركعة بدعة؟ الجواب: إذا زادت عن 12 ركعة في الضحى فليس في ذلك مانع شرعي، لأن صلاة الضحى لا حد لها، ولكنها ذكرت في السؤال أنها تصلي بعد العشاء 4 ركعات، فإذا كانت تعتقد أن هذه الركعات 4 هي راتبة كراتبة المغرب وراتبة الفجر وراتبة الظهر، فليس للعشاء راتبة إلا 2 ركعات فقط. وإذا كانت تصلي 2 ركعات الراتبة وتصلي 2 ركعات بعد ذلك على سبيل التطوع، فليس في ذلك بأس، ولو أنها أكثرت من الصلاة، وبخاصة في الأوقات المناسبة مثل الضحى، ومثل بين الظهر والعصر، ومثل بين المغرب والعشاء، ومثل بين العشاء والفجر، لكان خير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر، ولاية البليرة، من المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف باء جيم. يقول: ما رأيكم في من يمنع زوجته من زيارة أخيها؟ الجواب: من المعلوم أن المكلف له حقوق وعليه حقوق، فعليه أن ينظر إلى الحقوق التي له ويطالب بها، والحقوق التي عليه ويؤديها إلى أصحابها. والحق قد يكون لله، وقد يكون للنفس، وقد يكون لعامة الناس، وقد يكون للأقربين إلى الشخص كالأب والأم والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وقد يكون للزوجة أو للزوج، وقد يكون للجيران. فحينئذ ينبغي على الشخص أن يتصور الحق الذي عليه ويؤديه. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة المسؤول عنها وجدنا أن الأمر بصلة الأرحام ثبت في القرآن وثبت في السنة، وهذا الشخص الذي يمنع زوجته من زيارة أخيها هذا ليس على حق، إلا إذا كان أخوها ممن يجب هجره، إذا يكون مرتدا عن الإسلام، أو يكون مجاهرا في المعاصي، أو يكون من أذى على هذه المرأة، أو يكون يحرض هذه المرأة على التمرد على زوجها. يعني أنه إذا كان يمنعها خوفا من حصول مفسدة في دينها أو دنياها أو بدنها أو عرضها، فحينئذ لا حاجة إلى زيارته، لأنه سيترتب عليها ضرر. أما إذا كان مجرد هوى وأغراض شخصية قد يكون حصل بينه وبين أخيها سوء تفاهم، ويريد أن يعاقبه هو بعدم زيارة أخته، فهذا أمر لا يجوز وهو آثم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز صلاة الاستخارة أكثر من ركعتين في اليوم الواحد؟ الجواب: صلاة الاستخارة تكون مشروعة إذا لم يترجح الأمر الذي يريد فعله، يعني لم يترجح لديه فعله ولم يترجح لديه تركه، هذا في الأصل. فيستخير مرة مرتين ثلاث أربع مثلا، حتى يتبين له رجحان أحد الجانبين، يعني يطمئن قلبه إلى الإقدام أو إلى عدم الإقدام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من القصيم هذا المرسل ميم سين، يقول: يوجد لدي زوجة طلقتها ولي منها مولود، وإذا قصرت في النفقة أو الكسوة فهل يحق لهم المنع؟ وإذا منعوا هذا المولود لمدة سنة أو سنتين، فهل يطلبون علي جزء من النفقة وأنا أستطيع على بعض وبعض لا أستطيع عليه؟ هل يحق لهم المنع؟ وهل النفقة تلزمني على حسب القدرة؟ الجواب: نفقة الولد المذكور واجبة على والده، واجبة على والده، وبناء على ذلك فلا بد من اتفاق بينه وبين الزوجة من جهة تقدير نفقة لهذا المولود، أما كل سنة ولا كل شهر، على حسب ما يتم الاتفاق عليه، ويكون هذا الاتفاق موثقا. وعندما يعطيهم نقود يأخذ ورقة إثبات أنه سلم هذه النقود بيد الشخص الذي يذكر في الوثيقة، لأن قد تذكر الأم وقد تذكر والدها أو أخوها مثلا أو غير ذلك، يعني يتفقون عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة واو الذبحاني من محافظة تعز من اليمن، تذكر أنها منذ أن تزوجت منذ 8 أشهر برجل تقدم لخطبتها ورفضه جميع أهلها، إلا أنها أصرت على قبوله ودعت الله عز وجل أن يجعل الخير في قبوله. تقول: بعد الزواج حصل عكس ما كنت أتوقع، فكثر من مضايقتي ومن الخروج من المنزل وعدم الإنفاق علي، وقد تركني الآن ما يربو على 4 أشهر لا يصرف علي ولا يكلمني بالهاتف ولم أره في المنزل، ثم ذهبت إلى أهلي، هل إذا طلبت منه الطلاق أكون آثمة؟ الجواب: من المعلوم أن كل واحد من الزوجين له حقوق على الآخر، وعليه حقوق يؤديها إلى الآخر، وإذا طبق هذا السؤال على هذا الأصل وجد كما جاء في السؤال أن هذا الرجل لم يقم بما وجب عليه من الأمور المترتبة على الزواج كما ذكر في السؤال من ناحية هجر البيت ومن ناحية عدم الإنفاق على المرأة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: نتيجة ما حصل بيني وبين زوجي صرت شديدة الانفعال والحساسية، أرفع صوتي على والدي ووالدتي لأتفه الأسباب، وبعد ذلك أندم وأقوم بالبكاء الشديد، علما بأنني راضية بما حصل لي، وأقول هذا من ربي وأنا راضية به، وأحس بعد ما حدث لي هذا دائما بأن ما يحدث من أهلي أنه يعتبر من باب الاستهانة بفعلي، فبماذا توجهوني؟ الجواب: إذا كانت هذه الصفة صفة جبلية، بمعنى أنك لا تستطيعين التخلص منها، فحاولي التخفيف منها بقدر الاستطاعة، وإذا كانت هذه الصفة ناشئة عن أسباب تحدث منك أو من والدك أو والدتك أو أحد أي أو أي واحد من كان عندكم في البيت، فإنه يعالج هذا السبب الذي ينشأ عنه هذا الغضب، وبمعالجة السبب تزول هذه الصفة، لأنها صفة مكتسبة بناء على سبب، وعالج السبب فيرجع الموضوع إلى حالة طبيعية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل عباس محمد إبراهيم سوداني، بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: حصل مشاجرة بيني وبين ابن عمي، وقلت له علي الطلاق، ما أدخل منزلكم، وعدنا وتصالحنا أنا وهو، فماذا أفعل الآن في هذا الحلف؟ الجواب: إذا كان قد صدر منك هذا وقصدت الطلاق، فإنه يقع، وعليك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة وهي تخرج من العدة بوضع الحمل أو ببلوغ ثلاث حيض، وإذا كانت آيسة أو صغيرة فإن لم تحض فإنها تعتد بثلاثة أشهر، وإذا كان قبل الدخول فإنه لا عدة لها، وإن خرجت من العدة أو كان الطلاق قبل الدخول فإنه لا بد من عقد جديد ومهر جديد ورضا المرأة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو المال الذي تخرج منه الزكاة، وكيف أعرف النصاب؟ وإذا كان عندي مبلغ 100 ريال وحال عليها الحول، هل أخرج زكاتها؟ الجواب: 100 ريال هذه ما تبلغ نصابا، لأن النصاب 56 ريال فضة، هذا المبلغ يعني لا يساوي هذا المبلغ، لأن الريال الفضة يسوى 8 ريالات في السوق، فهذا المقدار لا تجب فيه الزكاة، وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز لرجل أن يصلي بالناس وهو لابس فانيلا وصروال فقط، هل يجوز أن يصلي خلفه بهذه الملابس؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة يلبس لباسا حسنا، ويكون ساترا لعورته، ساتر لجسمه، إلا ما جرت العادة بظهوره مثل القدمين واليدين والرأس والوجه وما إلى ذلك، لأن هذا في يدل على عناية العبد بهذه الصلاة. أما بالنظر إلى صحة الصلاة فإنها صحيحة، لأنه ستر ما يجب ستره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز صلة الرحم بالهاتف بسبب ظروف العمل وبعد المسافة بيننا وبينهم؟ تمر مدة طويلة لا نستطيع صلتهم إلا بالهاتف. الجواب: الصلة من الأمور الواجبة، فينظر في هذه الموانع، هل هذه موانع من شأنها أن تؤثر على هذا الواجب فتسقطه، أم أنها عوارض شكلية، أو نقول عوارض تحسينية، ومعنى ذلك أنها لا تكون مؤثرة على ما يشرع عمله لكم تجاه أقاربكم. فبعض الناس ما يحب أن يكلف نفسه ويكتفي بالسلام على والده ووالدته، عمه وعمته، وخاله وخالته، وإخوانه وأخواته، يكتفي بمجرد الاتصال بالهاتف، فهو لا يكون معذورا إلا إذا منعه مانع شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما حكم الناس الذين يأتون إلى العمرة من بلادهم لطلب العمل وليس لأداء العمرة؟ هل عمرتهم جائزة بهذه النية؟ الجواب: الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا في الحجاج. فإذا أراد الإنسان أن يشتغل في تجارة، أو يشتغل مثلا في تأجير نفسه للعمل، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، آخر وسيلة المستمع يقول: نأتي من بلداننا للعمل وطلب الرزق الحلال، ونجلس أحيانا عن زوجاتنا سنة وسنتين بالاتفاق بيننا وبينهن، هل البقاء بهذه الفترة حرام علينا؟ الجواب: إذا جرى الاتفاق بين الرجل وبين زوجته من جهة أنها تسمح له عن المدة التي يغيب فيها عنها، فليس عليه في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه المرسلة سين سين من المدينة النبوية تذكر بأنها دخلت أحد المحلات التجارية وأخذت بعض الملابس، وعندما وصلت إلى المحاسب لم يرى المحاسب أحد هذه الملابس ووضعه في الكيس دون حساب، وذهبت للمنزل وارتدته، وبعد مدة شعرت بالذنب وقامت بتمزيق هذا الفستان لأنه من مال حرام، تقول: ماذا أفعل الآن؟ الجواب: هذا عمل لا يجوز، وعلى الشخص التوبة إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أيضا تذكر بأنها قامت بقطيعة أختها وعدم صلتها كثيرا بسبب وجود بعض المنكرات في منزلها، وبالذات مشاهدة بعض القنوات السيئة، تقول: أنا لا أذهب لها مخافة أن نرتكب هذا الإثم، هل علينا شيء؟ الجواب: بإمكانك صلتها ونصحها عن ارتكاب هذه الذنوب، فإذا أصرت بعد البيان وأن هذه الأمور محرمة، نصحتيها مرة مرتين ثلاث، فلا مانع من هجرها وإخبارها بأن المانع من مجيئك لها هو هذه المنكرات، وأنها لم تقلع عنها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة فتاة الإسلام من المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية، تقول بأنها قبل 3 سنوات جاءها الحيض في رمضان، وبعد مضي 7 أيام قامت واغتسلت، ثم ظهر بعد ذلك كدرة وصفرة لم تلقي لها بالا، لأنها قرأت في كتاب أحد العلماء أن الصفرة والكدرة لا تؤثر على الصوم والصلاة بعد الحيض، فأخذت بهذا القول. هذه الأيام التي تشك فيها قد تكون 10 أيام، هل تقضيها وهل الإطعام يكون أثناء الصيام أم بعده أم قبله، وماذا أفعل الآن؟ الجواب: علامة الطهر عند النساء في حيض أو نفاس تارة تكون بالجفاف، وتارة تكون بنزول الماء الأبيض، وكل امرأة تعرف علامة الطهر عندها. فإذا تحققت من علامة الطهر ووجدت علامة الطهر فإن الصفرة والكدرة التي تنزل بعد انتهاء العادة وتحققها بوجود علامتها، هذه الصفرة والكدرة ليست من الحيض. فإذا كانت هذه المرأة صامت مع وجود الكدرة التي والصفرة التي على هذه الصفة في هذا الوقت فليس عليها القضاء، أما إذا كانت الصفرة والكدرة حصلت قبل وجود علامة الطهر فإنها لا تزال في الحيض، وعليها أن تصوم عدد الأيام التي فاتت وأن تكفر عن تأخير القضاء، لأنه أدركها رمضان الآخر وهي ما صامت، فعليها أن تصوم وأن تكفر عن كل يوم إطعام مسكين 1.5 كيلو من الأرز أو من التمر أو من البر، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الكفارة قبل الصيام أو مع الصيام أو بعد الصيام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم أن تبعثوا على الفاكس 442-5543. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.